بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 62. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس رقم 61، الثاني بعد 60 في الحقيقة، في شرح الموافقات، وهو في المجلد الثالث في كتاب الأدلة. وصلنا إلى النظر الثاني في عوارض الأدلة، فهو قسم كتاب الأدلة إلى قسمين. قسم تحدث فيه عما يعرض على عن أحكام الأدلة عامة، ثم تعرض إلى الأدلة نفسها بالتفصيل، الكتاب والسنة وغير ذلك. فالجزء الأول تحدث فيه عن 18 مسألة أعتقد، وبين فيها ما ذكرنا، ثم ينظر الآن في عوارض الأدلة. والعوارض هي الأمور التي تعرض على الدليل، فإما أنها تخرج الدليل عن مقتضاه الظاهر، أو تبينه، أو يعني تخصصه أو تنسخه، أو هذا من هذا القبيل. فهذا هو العارض. فعوارض الأدلة هو أعتقد أنه يتكلم على 5 أشياء، وهي الإحكام والتشابه، وبعد كده يتكلم على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والبيان والإجمال وعلى النسخ. فالخمس أمور هذه هي التي سيتعرض إليها في العوارض التي تعرض على الأدلة. وطبعا هذه العوارض في غاية الأهمية، لأنها هي التي يعني تبين كما سنرى، هي التي يستنبط منها الدليل الجزئي الذي يعتبر هو الدليل الشرعي بعد البيان، بعد التخصيص، وهو المحكم. فنتكلم إن شاء الله على ما ذكر. هو بدأ القول في الإحكام والتشابه. كلمة الإحكام المحكم كما ذكر هنا هي تطلق على بإطلاقين، عام وخاص. المحكم في مقابل المنسوخ، ففيه منسوخ وفيه ناسخ، والناسخ هو محكم لأنه هو القول الأخير. وطبعا هذا التفصيل هذا بيكون في علوم القرآن، من حيث طرق النسخ مما جاء في ذلك الموضع أو ذلك العلم، من حيث ما مثلا ما نسخ حكمه وبقي لفظه، أو نسخ لفظه وبقي حكمه، أو نسخ لفظا وحكما، وهذا من هذا القبيل في علوم القرآن. أما هنا فهو يتكلم من ناحية أخرى، من ناحية الأصولية، ولكن هذا إطلاق نسمعه في كلمة المحكم، وهذا في مقابل المنسوخ. أما المحكم في مقابل المتشابه، المحكم والمتشابه هنا المتشابه بيكون إيه؟ بيكون هو المنسوخ، لأنه أصبح بعد نزول الناسخ أصبح متشابها، يجب بيان أنه أصبح خلاص متأخر ورفع حكمه أو رفع لفظه أو رفع كليهما. فهذا هو الإطلاق الأول لكلمة المحكم. الإطلاق الثاني من الإطلاق الثاني للمحكم في مقابل المتشابه، فالمتشابه هنا هو الذي لا يتبين المراد به من لفظه، سواء كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا. طبعا هنا التفرقة اللي فرقها، قال سواء كان هو لا يدرك معناه، سواء يمكن أن تدرك معناه بالنظر أو لا يمكن إدراك معناه حتى ولو بالنظر، وهو ده اللي سماه المتشابه الحقيقي بعد كده، لأنه في المتشابه الحقيقي والمتشابه الإضافي. فالمتشابه هنا بشكل عام التعريف هو الذي لا يتبين المراد به من لفظه. الأمر هنا يا أخوة هو أنه المتشابه الذي لا يتبين المراد به من لفظه ليس معنى ذلك عدم وجود معنى له، لا، ده أحد الإطلاقين اللي هو المتشابه الحقيقي. والمتشابه الحقيقي له معنى، وإن كان في أحد قولي العلماء اللي وقفوا على قبل والراسخون في العلم وأخر متشابهات، هن من كتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة غير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وقفوا عند الله، عند هؤلاء يعتبر المتشابه لا له معنى حقيقي، ولكن هذا المعنى عند الله سبحانه وتعالى. اللي وقفوا وهم الأقل، اللي وقفوا على لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وقفوا عند هنا قالوا أن الراسخون في العلم يعلمون معنى هذا المتشابه، وفي هذا لا يكون للمتشابه الحقيقي عنده وجود، لأنه خلاص ما هو كل هذا معلوم. ثم يتبعوا بعد ذلك يقولون آمنا به، اللي هم المؤمنون يقولون آمنا به. فهذا مجمل ما يذكر في هذه المسألة على ما أتذكر، إنه هو في المتشابه الحقيقي وفي المتشابه الإضافي. لكن المعنى العام الأقوى الذي أخذ به معظم علماء الأصول وسار عليه الفقهاء في فهم الأدلة هو الأقوى، هو الوقوف على الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أن هناك متشابه حقيقي وأن له علم عند الله، زي فواتح الصور، زي الحروف الأولى، مثل بعض هذه الأمور اللي هي معروف أنها من المتشابه الحقيقي. هناك بعض العلماء هنعلق بعدها اعتبروا أدخلوا في المتشابه الحقيقي ما ليس منه، وهم أصحاب التأويل، ولكن نرجع إلى هذا مرة أخرى إن شاء الله. لكن نقول أن المتشابه الإضافي، إحنا ذكرنا عن المتشابه الحقيقي، المتشابه الإضافي ذكرنا أن المحكم هو الذي يعرف معناه من لفظه، ولكن المحكم بمعنى الذي أتى بيان له هو على فكرة هو الإيش الأعم، هو الأكثر في الشريعة كما سيناقش بعد ذلك. لماذا هو الأكثر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هن أم الكتاب، وأم الشيء هو الغالب والأصل. فالأصل هو أن الآيات محكمة، لأن المحكم هو غالب ما في الشريعة، لأنه لو كان المحكم ليس بغالب في الشريعة يبقى إذن الشريعة متشابهة كلها، وهذا أمر فيه عوار كبير وليس بصحيح على الإطلاق. فإذا المتشابه هو الأقل، هذه صفة أخرى. شاور خالد. طيب ما هو المتشابه؟ احنا تكلمنا عن المتشابه الحقيقي. طيب ما هو المتشابه الإضافي؟ المتشابه الإضافي هو المتشابه الذي جاء له بيان مكمل فيما بعد، سواء كان منسوخ وجاء له ناسخ، سواء كان عام جاء له مخصص، سواء كان مطلق جاء له مقيد، سواء كان مجمل جاء له مبين. فهذه الأمور التي نذكر هي من قبيل المتشابه الإضافي. يقول إضافي لي لأنه ليس حقيقي، لأنه إذا بحثت وجدت المبين له الذي ينقله من التشابه إلى الإحكام. إذا بمعنى ما، وهذا يعني لا، سيد ابن عباس ما قال ما من عام من الشافعي، قال ما من عام في القرآن إلا وخصص الله. طب ما هو إذن لو قلنا أن العام متشابه، يبقى يعني بمعنى يبقى ده كل ما جاء في القرآن متشابه. لا، ده هو المتشابه بعد تخصيصه، بعد تقييده، بعد بيانه أصبح محكم. ولذلك نقول أن غالب ما جاء في الشريعة فهو محكم، هذا الغالب العام. ألو، هناك صوت يا إخوة، هناك صوت كأنه سيارة أو شيء. أرجو أن اللي فاتح الميكروفون يقفله. نعم، لا، أرجو أن يتعمل ميوت لو سمحتم. نعم، فعلى كل حال، إذن هذا هو البيان هذا هو الأصل، إنه متشابه الإضافي هو في الحقيقة يصير إلى الإحكام. جاءت بعض، طبعا جاءت بعض الاعتراضات على هذا، من ضمنها نقول هذه الاعتراضات. أول اعتراض، كيف يكون المتشابه قليلا وهو كثير جدا على الوجه الذي فسر به آنفا؟ فإنه قد دخل فيه المنسوخ والمجمر والعام والمطلق والمؤول وكل هذه أنواع تفاصيل كثير. ويكفي قول ابن عباس، اللي أنا ذكرت أنه الشافعي ولكن هو قول ابن عباس لذلك، لا عام إلا مخصص، إلا قول الله، والله بكل شيء عليم. فكيف يكون هذا؟ ثم الثاني، الاعتراض الثاني، الاختلاف في المسائل. ما هو هذا يدل على التشابه، لأنه هذا يقول رأي في المسألة وهذا يقول رأي في المسألة وهذا يقول رأي في المسألة، فقد اختلفوا في الأمر والنهي مثلا، اختلف أولا في معناه ثم صيغته. ثم إذا تعينت له صيغة، حتى لو قلنا له صيغة افعل أو لا تفعل، فقالوا ما تقتضيه، يا ترى في الحال أو في المآل، هل هي على الفور أو على التراخي، وأقوال مختلفة في هذا. ثم النصوص التي جاءت لا بد أن تسلم من القادح العشرة اللي تكلمنا عليها من قبل، وهذا أمر صعب جدا في الشريعة، لأن تجد دائما في العوارض العقلية واللغوية وكذا. ثم الإجماع، طب الإجماع ده عليه اعتراضات كثيرة. ثم يقول أخبار الأحاد، طيب ما هي عمدة الشريعة، وقيل فيها ما قيل من التطرق إلى ضعف الأسانيد وكذا، وأنها لا تفيد القطع وأنها تفيد الظن وكذا. ثم القياس، والقياس بقى زي ما تعبيره أتى الوادي بطمه على القرى، لأنه مختلف القياس، اختلف في القياس ابتداء، هل هو ما في قياس ولا فيه؟ ثم اللي قالوا فيه وهو الجمهور الأعم في أصنافه، ثم في مسالكه، ثم في شروطه، ثم في طرق واعتراضات، ثم كل استدلال شرعي هنا مبني على مقدمتين، ودي نقطة تحتاج إلى التركيز. المعترضون هؤلاء يقولون أن الاستدلال الشرعي مبني على مقدمتين، أحداهما شرعية والأخرى نظرية، وهو يقصد بالشرعية هو الخمر حرام، ويقصد بالنظرية المناط. نقول طيب ليه هو قال إنها نظرية؟ لأنها تعتمد على النظر، فإحنا ننظر في الواقع، فهي نظرية من هذا الباب، فهي تتعلق بالمناط. وقد زعم الجهني أن المسائل النظرية العقلية لا يمكن الاتفاق عادة، فإذا كانت نظرية عقلية لا يمكن الاتفاق، أما نظرية عملية زي المناطات دي فالاختلاف فيها شريعة. فالجواب على هذا بقى هو طبعا شرع في الجواب، فقال أن الجواب على أول شيء أنه الناسخ والمنسوخ وكذا، قال أن هذا التشابه تشابه زي ما ذكرنا، تشابه إضافي لأنه بين وخصص وقيد وظهر فيه ما ظهر، فصار أنه من المحكمات، لأن المدار على النظر في الشريعة كلها، مش المدار على النظر في نص بحده ونقول أن هذا متشابه. طيب ما هو متشابه ولكن بين، طيب أنت دور على المال، فالجمع بينهما، فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه أي إهمال المخصص زيغا وانحرافا عن الصواب. لو أهملت المخصص وقعدت تنظر إلى العام فهذا فيه، ولذلك النظر إلى العام دون المخصصات ودون اعتبار الاستثناءات ودون هذه الأمور كلها، فهذا هو الزيغ اللي جاء زي مثلا معتزلة وزي كذا، كل أهل البدع في الحقيقة كما ذكرت أن في أحد المقالات إن من أحد الأمور هو أنهم ينظروا إلى المجمل دون المبين، وينظروا إلى العام دون الخاص، وهذا من سماته. ثم الأمر الثاني تكلم عليه اللي احنا ذكرناه، أن المتشابه أحدهما حقيقي والآخر إضافي، فهذا يرد على هذا الموضوع. قال وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية، وإن كان في المعنى داخلا فيه، لأنه لم يصل متشابها من حيث وضع في الشريعة، من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعا للهوى، فلا صح أن ينسب الاشتباه الأدلة. إذا الناظر لم يبحث عنها هذا قصور في نظره، مش قصور في الأدلة. كذلك في أمر آخر، وهو أن التشابه إما أن يكون يفترض في الدليل زي ما ذكرنا حقيقي وإضافي، أو يفترض في المناط اللي موجود. وضرب مثل هنا هو بأكل الميت، فأكل الميتة هذا ما فيهوش متشابه، أكل الميتة واضح، ولكن إذا اشتبه الميتة مع المذكاة هنا التشابه بيبقى تأكل من هذا ولا ما تأكلش، هذا مش تشابه في الدليل، هذا ليس له دفع بالتشابه في الشريعة، هذا له اجتهاد فقهي ينظر فيه، فهذا ليس من المتشابه. ثم رجع بعد ذلك في الفصل الذي من بعده، قال أن اعتبار مسائل الخلاف منها من المتشابهات فهذا خطأ بإطلاق، لأنه الاختلاف يأتي من نظر الناظر، من نظر المجتهد. ففي أمور السلف لم يتحدثوا فيها، لم يسألوا عنها، وطبعا هو هنا اعتبر مسائل زي الاستواء والنزول والضحك واليد وكذا، قال سلكوا فيها مسلك التسليم فاعتبرها من المتشابه. طبعا نحن نعتبر، وهذا نظر أقرب طبعا إلى نظر الأشاعرة، وكذا أتوسع فيها دلوقتي شوية كمان، من حيث نظر الغزالي خصوصا في أحد الكتب في آخر من كتاب من آخر الكتب التي دون، وهو أفتكر اسمه الجامع العوام عن علم الكلام. فنتكلم عن هذا ونتكلم عن موضوع التشابه هنا. فهنا اعتبار أن هذه الآيات من المتشابه هو يعتبرها من المتشابه، وأنهم أن السلف سلكوا مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها، ودل ذلك على أن هو الحكم عندهم فيها هو ظاهر القرآن، يعني الكلام فيما لا يحاط به جهل ولا تكليف يتعلق بمعنى وما سواه، بل من جهة نظر المجتهد في مخارجها ومناطاتها، والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر. يعني إذا قال أحد الناس، وهذا في الحقيقة ما ذكره الغزالي في الجامع العوام، إنه حتى المؤولين اللي بيأوله لا يجب أن ينظروا إلى تأويلهم على أنه الحق القاطع، لأنه قد لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل هذا. فهذه كان فيه نوع من التراجع شوية عن المذهب الأشعري الصارم في موضوع التأويل، وده اللي أنا أراه لو راجعتم كتاب الجامع العوام ومن آخر ما كتب تراجع هذا، تجدوا هذا الأمر، وهذا اللي أخذ بالشطبي هنا، بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه، والأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة، فلكل ما قد يجري عليه وطريق يسلكه بحسب يعني مسلكه هو وفهمه، لا بحسب ما في نفس الأمر. فخرج المنصوص من الأدلة، المنصوص هنا من الأدلة يعني الكتاب والسنة، يعني عن أن يكون متشابها بهذا الاعتبار، وإنما قصراها أن يصير التشابه الإضافي وهو الثاني، أو إلى التشابه الثالث اللي هو المناط. فهو بيقول هنا أن هذه الأمور زي التسليم أخذوها بالتسليم أو التفويض، وهو مذهب المفوضة اللي هي نقرأها كما نمرها كما جاء. أما أهل السنة فنحن نعتقد، وأنا أعتقد ومتابع في هذا ابن تيمية ولهذه المدرسة، أن هذه الأمور ليست فيها في الحقيقة تشابه، إنما هي لها معنى ومعنى مفهوم، ولكن على مراد الله. فالتشابه فيها هنا ليس عائدا إلينا، وليست له نتيجة علينا في ناحية، لأنه أصلا ما فيهوش تكليف، لكن هو من الظاهر الواضح المحكم من ناحية أننا نعلم أن الاستواء معلوم زي ما قال الإمام مالك، هو الكيف مجهول، فالكيف هنا مجهول من ناحية، فهذا ليس تشابها، هذا مقرر إن نجهل كيف يكون هذا الاستواء، لكن الاستواء احنا عارفينه، كل الناس عارفه لغويا معروف ولا يختلف عليه، لكن كيف هو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اعتبر آيات الصفات من المتشابهات فهذا ليس من مذهب أهل السنة، ولكن المؤولة أولوا في هذا، وهناك المفوضة الذين فوضوا قالوا احنا لا نقول إنه هو كذا ولا نقول إنه كذا، احنا نقرأ ونسكت ولا نسأل زي الصحابة. فهم فهموا أن موقف الصحابة في هذا الموضوع هو التفويض، لكن هو سكوت الصحابة ليس لأنهم فوضوا بلا فهم، سكوت الصحابة لأنهم فهموا منها ما يفهم في ظاهر القرآن العادي أن الاستواء استواء، لكن نسبة الاستواء إلى الله هذه غير معروفة التي عبر عنها الإمام مالك، وهي ما وقع عليه في الخصوص، ما وقع عليه الحقيقة، ما وقع عليه حقيقة الأمر بالفعل، وهو التأويل الذي بمعنى بأحد معاني التأويل الثلاثة، في معاني التأويل الثلاثة اللي ذكرها ابن تيمية في كتاب التأويل تبعه، لكن هذا أمر آخر. ويدل على ذلك أنك فزي ما ذكرنا في في في في كتاب الغزالي أخذ بهذا الرأي، وكان أقل أشعرية في أنه قال أنه من يؤول لا يجب أن يعتقد أن قوله هذا الصحيح، لأنه قد يكون في حاجة تانية، قد يكون في حاجة ثالثة، أنه لم يظهر جزم في هذا الموضوع، جزم منصوص عليه، إنما يجب على العلماء خاصة على العوام أو على العلماء اللي وقفوا عند الله في الآية أن يعتبروا أن هذا لا يعلمونه حقيقته، لكن هم يؤولوا إلا أول استيلاء بالاستيلاء بالاستيلاء استواء بالاستيلاء وهكذا، أو بالقوة أو اليد بالقدرة أو، وهذه الأمور كلها المعروفة طبعا هذا علم العقيدة، فهذه الأمور يعتبروا أنها مؤولة. فمن أخذ بهذا التأويل، فحتى من أخذ بهذا التأويل لا يعتبر بالنسبة إليه هذا أصبح متشابه، لأنه خلاص ما هو معناه بالنسبة له معروف. فلكن نحن معناه بالنسبة لنا في أهل السنة معلوم كذلك، ولكن معلوم الظاهر القرآن واضح وليس متشابه، ولكن نسبته إلى الله هي التي لا نعلم كيفيتها. ويقول يدل على ذلك أنها تأخذ كل عالم في نفسه، وما حصل له من علم الشريعة، وهذا في الحقيقة كلام مهم، وما حصل له من علم الشريعة فلا تجد عنده من الأدلة المتشابهة نزول من النادر القليل. لو سألت أي عالم أنت في عندك حاجات متشابهة يقول لك لا، أنا كل حاجة واضحة قدامي، لأنه على حسب مذهبه ما هو فاهم كل حالة ومنزلها على مناطها ومنزلها على الحكم، بالنسبة له الأمر عموما تلاقي إلا قليل جدا يقول لك والله أنا دي الحكاية دي مش لها دليل، يعني لأنه أخذ الشريعة، شوف هذه مهمة جدا، لأنه أخذ الشريعة مأخذا اضطردت له فيه، وهذا هو المهم، إنه على حسب هذا المذهب بتضطرد، واستمرت أدلتها على استقامة، ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه أدلتها لتشابهت على أكثر الناس، ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل. لو كانت الأدلة متشابهة في حد ذاتها ما كانش أصبح دول كل واحد فاهم فيها، هو بس فهمينها اختلاف في الأنظار، لأنها جرت على ما هو على ما تحصل عند المجتهد، ومن من المجتهد هو مقر بوضوح أدلة الشرع، وإن وقع الخلاف في مسائل، طب يقع في المسائل في الخلاف ليه؟ مع إن هو بيقول لا دي كلها صحيحة، هذا من نفس العالم، تأخذ كل عالم في نفسه، هذا هو. فالمتشابه هنا إذن قليل، ومن هذا الباب فإن الخلاف بين الفقهاء لا يعتبر من التشابه بشكل واضح كما ذكرت. ثم يتحدث في المسألة الرابعة عن موضوع التشابه، أنه لا يقع في القواعد الكلية ولكن يقع في الفروع الجزئية، وهذا أمر طبعا واضح مما نعلم عن القواعد، لأن القواعد الجزئية التي تبنى عليها الشريعة، فكيف يكون هناك تشابه حقيقي في القواعد الكلية، أو التشابه الإضافي قد يكون ملحقات القاعدة قد نعتبرها من التشابه الإضافي، فهناك القاعدة لها استثناءات، فقد يعتبر بعض الاستثناء، أنا في البحث اللي كتبته عن الاستثناءات في القواعد الكلية ففيها استثناء، قد يعتبر البعض أن الاستثناء هذا فيه تشابه، لكن هذا تشابه إضافي ما هوش حقيقي، لاقى عليه اسم التشابه بالمعنى الوارد في الآية بأحد معانيه، يعني لأن ذكرنا احنا عدة معاني للتشابه، فلا يصح. الدليل من أقال الدليل الاستقراء، لأننا لم نجد هناك تشابه في القواعد الكلية، والثاني أن الأصول لو دخلها التشابه خلاص الأصل دخل، لأن الأصل بيقع تحت الفروع، فلو التشابه في الأصل وقع يبقى التشابه ده مشترك في كل الفروع، غصبا بقت الشريعة كلها فيها تشابه. فهذا هو مدار ما ذكر أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية إطلاقا، إنما يقع في الفروع الجزئية على حسب المعنى، على حسب المعنى الذي تريد به من التشابه. لان احنا النهارده فهمنا انه الاحكام له معنيين، معنى مقابل للمنسوخ ومعنى مقابل للتشابه بمعنى عدم بيان اللفظ. ثم ذكرنا انه المتشابه فيه متشابه حقيقي، فيه متشابه اضافي، وذكرنا التشابه في الحقيقي وفي الشريعة في أي مكان، وهل يترى الصفات من المتشابه الحقيقي أو الإضافي أو كذا. وذكرنا أنها أن المتشابه في الشريعة قليل جدا، إنما المحكم هو الغالب، قلنا أم الكتاب. وذكرنا الاعتراضات التي اعترضوا عليها، وكيف أن الخلاف في المسائل الفقهية لا يعتبر خلاف في لا يعتبر تشابه، وكل هذه الأمور. ونقف على المسألة الخامسة إن شاء الله، وهي موضوع التأويل، وفي موضوع التشابه، ونتناولها في الدرس القادم الدرس الثالث والستين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.